ولكن يقول لا أمر الله أن يحبك في الله وأرجو أن تتمسكوا أن ترفعكم في الصلاة إلى الله وتدعو لي بالهداية الآن السابق تكاسلت صلاة الخمس وابتكرت أن أتعلم مع أني كنت من الشباب الصالح فادعو الله يقلبك والله يحفظكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.